نعم والنقص. ثم قال رحمه الله: والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي، والموت ضد ذلك فهو منزه عنه. وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت. وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه. وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه، ليس مستغنيا بنفسه. فكيف من يأكل ويشرب؟ والآكل والشارب أجوف، والمصمة الصمد أكمل من الآكل الشارب. ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع، كقوله: الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. وهذه الصورة هي نسب الرحمن، وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال. فمن يقدر أن يفعل أكمل مما لا يقدر على الفعل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والنقص ضد الكمال، هذا معروف شرعا وعقلا وفطرة. وذلك مثل أنه قد علم أنه تعالى حي، والموت ضد ذلك، إذن فهو منزه عن الموت. من أثبت له الحياة الكاملة نفى عنه ضد الحياة، وهو الموت والعدم والهلاك. وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، الحياة الكاملة تتنافى مع الموت والعدم والهلاك والنوم والسنة. هذه الحياة هي حياة الله وحده، ليس أحد يملك مثل هذه الحياة أو يوصف بمثل هذه الحياة. الحياة الكاملة التي يستحيل على صاحبها الموت والعدم والهلاك والنوم والسنة، فإن النوم أخو الموت. وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، فالله سبحانه وتعالى ذو القدرة الباهرة لا يلحقه اللغوب. والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور التي فيه افتقار إلى موجود غيري، كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك كالانتصار به يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه. وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيامه بذاته، يجعله قائما بذاته أو في أفعاله، فهو مفتقر إليه، ليس مستغنيا بنفسه. كل هذا يتنافى مع غنى الرب سبحانه وتعالى، لأن الله غني الغنى المطلق، الغنى وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى، كما أن كل من عداه مفتقر إليه فقرا ذاتيا. فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف، والمصمة الصمد أكمل من الآكل الشارب، الذي لا يحتاج إلى الأكل ولا يقصد إلى الأكل ولا يقصد إلى أي شيء، بل الصمد المقصود الذي يقصده كل شيء ولا يقصد هو إلى أي شيء، هذا هو الكمال. ولهذا كانت الملائكة صمدا، أي